السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. نحتاج أن نرتبط بكلام الله تبارك وتعالى أكثر وأكثر. أتذكر الآن حديثا في معجم الطبراني في الصغير، يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام كلاما عجيبا جدا، قال: ألا إن السلطان والكتاب سيفترقان. سواء بقى جعلت هذا السلطان هو الحاكم أو السلطات أو نحو ذلك، ألا إن السلطان والكتاب سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب. يبقى أمرنا الله تبارك وتعالى أن نعتصم بمنهج أبقاه سبحانه وتعالى إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. واخترت أن أنتقي بعض الخطابات في القرآن الكريم لأهل الإيمان، وكل القرآن يخاطب الله تبارك وتعالى به أهل الإيمان، لكن اخترت الخطاب الذي يبدأه الله تبارك وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا، وهم حوالي 90 نداء تقريبا. ولن أبدأ بالترتيب، إنما أردت أن أبدأ في أول نداء وأريدك أن تركز معي. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات، أو كلوا من طيبات ما رزقناكم، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صل على الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا أسأل سؤالا قبل ما أشرح كلمة يا أيها الذين آمنوا، والمسألة أنا مش جاي أكلمك النهاردة عن أكل وشرب، لكن أنا لي هدف آخر لعل الله تبارك وتعالى أن يظهره. ليه أول ما بتيجي تاكل بتسمي ربنا؟ دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طب إيه الحكمة؟ خلاص احنا عرفنا ان هي السنة، ايه الحكمة من وردي؟ الحكمة من ذلك كما يقول علماؤنا شيئان، ركز بقى معايا في الشيئين دول. الشيء الاول، انك لما تيجي اول ما اقول يا ايها الذين امنوا كلوا، قال لا، طيب الاكل والشرب انا ببدأه بكلمة بسم الله ليه؟ قال لي الشيء الاول انك تعزو النعمة الى خالقها سبحانه وتعالى، بتعترف ان النعمة دي منين؟ من قبل الله. انا عايزك مش تستحضر وانت بتاكل كلمة بسم الله تستحضر ان هي سنة عن النبي وعشان الشيطان ما ياكلش معايا وخلاص، لا لا لا لا، انا عايزك تحرك الايمان بداخلك. منا الان من صلى صلاة العشاء وزاد ايمانا، ومنا من صلى صلاة العشاء وسلم هو قبل الصلاة هو بعد الايه، لم يزدد شيئا ولم يتقدم شيئا. في فرق كبير. ايه الفرق الكبير اللي بيأثر؟ خد بالك بقى من الكلام اللي انا هقوله لك ده. اول ما بتقول بسم الله، انت بيعلمك النبي صلى الله عليه وسلم انك تعزو النعمة لمين؟ لخالقها سبحانه وتعالى ولربها، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، ربنا جميعا. لكن انتوا تعرفوا ان الاكل والشرب ما ينفعش ينسب لمجهودك ولا مالك ولا كسبك، انا اشتريت وجبت واشتريت وتعبت وعملت والكلام ده. انا هسأل سؤالا، التفاح كيلو التفاح بكام؟ بعشرة جنيه. دي قيمة التفاح؟ انا بملء فمي وفي الميكروفون بقول لك لا. لا، بتقول لي الكلام ده ليه؟ اقول لك ليه. اوعى تفكر ان في بني ادم فلاح بني ادم، اوعى تفكر ان الفلاحين فلاحين، اوعى تفكر ان مصر، ان العالم كله لو اجتمع يقدر يطلع كم تفاحة؟ واحدة بس، والله العظيم ما يقدروا يطلعوا كم، واحدة. اوعى تفكر انك لما بتيجي تشتري كيلو تفاح انت بتدفع 8 تفاحة او 8 كيلو تفاح، ابدا. الدفع في الاكل والشرب هو دفع خدمة هذا الطعام وليس دفع ثمن الطعام. في فرق بين دفع الخدمة ودفع الايه؟ الثمن. يعني اهل الارض لو اجتمعوا على ان يصنعوا كيلو من حليب يعرف حد يعمله؟ والله العظيم ولا في القرن الواحد وعشرين، اسمع، ولا الى ان يقول يرث الله الارض ومن عليها، ما يقدرش يصنعوا كوب، مش كيلو، كوب من حليب. انت لما بتشتري وتقول لي كيلو اللبن النهارده بخمسة جنيه، ده مش ثمن لبن، ثمن اللبن، والا وريني هتطلع اللبن انت ازاي؟ ده ربنا اللي عامل له معمل جوه صامت سواء جوه البقرة ولا الجاموسة أكرمكم الله ونحو ذلك. إنما المسألة فين؟ المسألة أعظم من كده. المسألة إن النبي عليه الصلاة والسلام حتى في أكلك، في شربك، في ثيابك، في لبس نعالك، في كل شيء بيقول لك ابدأ بكلمة بسم إيه؟ ليه؟ عشان تعزو النعمة إلى خالقها. طب لما عزو النعمة في الطعام والشراب إلى خالقها، هل معنى أن أنا أدفع مال أو أن أنا أتعب وأجهد أنه ده ثمن الطعام والشراب؟ لا، ده الثمن الرمزي. ده ثمن إيه؟ أضرب لك يعني إيه ثمن رمزي. الجنة بكام؟ جنة ربنا بكام؟ بلا إله إلا الله. شوف الصلاة والصيام والزكاة والتوحيد والكلام ده، هل ده الثمن الحقيقي لقدر الجنة وقيمة الجنة، ولا ده عبارة عن إيه؟ الثمن الإيه؟ ثمن رمزي. ده المفتاح اللي ربنا هينعم عليك بسببه ويدخلك الإيه؟ الجنة. عشان كده لن يدخل أحد منكم الجنة بإيه؟ ده من قيل حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا. ومين فينا يوصل لأعمال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتغمدني الله برحمته. وبعدين تيجي تقرأ في القرآن وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعمل. اوعى تفكر ان العمل ده هو قيمة الجنة، ده عبارة عن ايه؟ الثمن نهون الرمزي. يبقى النهاردة لما تشتري كيلو طماطم ولا كيلو رز، اوعى تفكر ان انت بتدفع ثمن رز، انت بتدفع ثمن الايه؟ الخدمة. وربنا اللي يسر ليك ان يكون معاك مال عشان تجيب تدفع ثمن الخدمة دي. يبقى لما بتقول بسم الله بتفتكر مين؟ يبقى دي اول واحدة. خد التانية بقى وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. لما تيجي تقول بسم الله مش عشان تعزو النعمة الى خالقها وبس، لا، عشان حاجة تانية. لما تقول بسم الله ان تجعل نعمة الله على وفق منهج الله، تجعلها على وفق منهج الايه؟ يعني انا هاجي اكل في منهج لربنا فين؟ في الاكل، صح كده؟ وكلوا واشربوا ولا. فلما تقول بسم الله يبقى انت بتعزو النعمة الى الله، ده واحد. ومنهجي في اكلي، منهجي في شربي هيبقى وفق منهج مين؟ لا تقطر على نفسك ولا تبخل على نفسك، ولا ينفع تعمل ايه؟ ولا ينفع تسرف، خدت بالك؟ ولا ينفع تاكل خنزير، ولا ينفع تاكل بغش وحرام. يبقى وعشان كده ابو حنيفة تشدد قوي في اللي يسمي ربنا على كوب خمر. قال اللي يسمي ربنا على كوب خمر كفر. يا خبر ابيض، ليه كده؟ قال كوب الخمر ده ربنا احله ولا حرمه؟ حرمه. لما يقول هشرب الحرام اللي حرمه ربنا باسم ربنا، قال لك يبقى ده بيستهزئ بمين؟ ربنا. طبعا الجمهور قالوا ان دي معصيه ولا يكفر الا ان كان قاصدا الاستهزاء. لكن شوف المساله وصلت لغايه فين. يبقى في منهج لربنا، منهج الاعتدال في الاكل والشرب ونحو ذلك. يبقى لما نيجي نسمع كلمة يا أيها الذين آمنوا، كأنه بيقول لك خد بالك يا من آمنتم مش بيه وبس، انت آمنت بالله، خد بالك دي، وأمنت بعظمة الله وقدرة الله عليك والتحكم الله فيك وحكم الله عليك وعدل الله فيك وحكمة ربنا فيك وعدل ربنا. لا، ما انت كده، هو بيقول لك انت مش آمنت بحكمتي ان انا حكيم، ان انا عدل، ان الحكم ليا، ان العظمه ليا، وان انا اقدر عليك واقدر احاسبك. ما هو كلمه يا ايها الذين امنوا دي بتفكرك بكل حاجه في الايمان بمين. اذا كنت بتؤمن بقدرتي اعمل اللي انا بقوله لك، ان كنت بتؤمن بحكمتي برحمتي اعمل اللي انا بقوله لك. عشان كده انا بقول لك ان احنا لما بنيجي نسمي ربنا سبحانه وتعالى على الطعام انما نذكر شيئين. الاولى أننا نعزو النعمة إلى خالقها، والثانية أن نجعل النعمة على وفق منهج مين؟ على وفق منهج الله. لكن اقرأ في الآية يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات. يبقى في طيبات وفي حرامات، والطيب لا يسمى طيبا إلا بأشياء. واحد، عشان يسمى الطعام طيب أو الشراب طيب لابد أن يسمح الله بتناوله. يبقى أول حاجة يسمح الله بإيه؟ ما أنا هقول لك على حاجة، إن أردت الآن أن تعد المشروبات الحلال عدي لي كده المشاريب الحلال. ها قول كده، قول مية، عصير ايه؟ كل عصير ايه تاني؟ وينسون وشاي وحل. هتعد الحلال تلاقيها قد ايه؟ طب عد الشراب المحرم ايه؟ ممكن يتعد، ممكن تجيبهم كم في المية بالنسبة للحلال؟ ده انا ممكن اقول في المشروبات كل مسكر حرام بعد كده خلاص، كل مسكر ايه بعد كده هاتلي حرام تاني غير المسكر. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ طيب هاتلي الاطعمة الحلال. الاطعمة الحلال كتير جدا. طب الاطعمة الحرام؟ خنزير والميتة، يبقى الدم. يبقى اذن الحلال قد ايه والحرام قليل، الحرام معدود. ولذلك لما اجي اقول كلوا من طيبات، الطيبات مالها؟ فلذلك كيف اعرف ان الطيب طيب؟ اول حاجه ان يسمح الله بايه؟ بتناولها. الشيء الثاني ان تشترى من المال الحلال، لازم تجيبها من المصدر نون. طب انا هقول لكم على حاجه، واحد اكل فرخ حلال ولا حرام؟ ايه؟ اكل فرخة كان سارقها من عند جار، يبقى المسألة مش مسألة نوعية الفرخة بس، ده نوعية الفرخة وازاي حصل الايه الفرخ، صح كده ولا لا؟ وعشان كده بنقول لازم حاجتين، ان يسمح الله بتناول هذا الشيء، الشيء الثاني كيفية تحصيل هذا الشيء. عشان كده نفهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لسعد وتعرف احنا رايحين على فين. قال له يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يا خبر ابيض، مسألة مش سهلة. اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يبقى انا عرفت حاجتين دلوقتي، ان انا بسمي ربنا لكم حاجة، نسبة النعمة الى الله، اتنين أن أتناول على وفق منهج الله. بعد كده الطيبات لابد فيها من كم حاجة؟ حاجتين، أن يأذن الله في التناول، الشيء الثاني إباحة طريقة التحصيل اللي هي المال الإيه؟ الحلال. وزي ما في طيبات فيه محرمات، والحرام نوعان، حرام لذاته وحرام لغيره. يعني الخنزير ده حرام إيه؟ لذات. واللي دخل مطعم كل وما دفعش ومشي ايه ده محرم لغير الاكل اللي كله، ان انواع دي ربنا ما له حللها، لكن كانت حرام عليه لانه ما عملش ايه، ما دفعش ثمنها. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ يبقى في محرم لذاته وفي محرم لايه لغيره. الله العظيم يا اخواني، لو اننا نستطيع ان نطيب ما يدخل علينا وعلى أولادنا لحفظك الله من كل وجه، من كل وجه. أنا كنت بقرأ قصة فرنسية مترجمة، بعض الناس ترجمها، قصة عجيبة قوي، واحد عاملها، الله أعلم هي قصة رمزية ولا قصة حقيقية، بس أنا أظن أن هي قصة رمزية بتوصل معنى معين للناس. أصل المؤلف بتاعها فرنسي وترجمت للغة العربية. إن كان في واحد ماشي في الصحراء وانقطعت به السبل، وبعدين جاع وعطش، وبعدين من بعيد خلاص أوشك على الموت، من بعيد شاف شجرة فشعر بالأمل فهرع إلى الشجرة، أول ما جري إليها وجد غديرا بجوارها، فراح جايب حبة مية وشرب من لغاية ما ارتوى، وبعدين كمل فجاع. فلما جاع أوشك على الموت كاد أن يموت، فجأة وجد كيسا من بعيد، فصر سرورا عظيما وظن أن هذا الكيس قد امتلئ بالإيه؟ بالطعام. فلما جرى إليه وفتح الكيس وجده ممتلئا باللآلئ والجواهر. ما قيمتها وما قيمة رغيف الخبز لهذا الرجل؟ إيه؟ رغيف الخبز اللي قال الآن والجواهر قيمتها قد ايه؟ ايه؟ ولا حاجة. ده لو كلها هيحصل له ايه؟ هيموت. لكن رغيف الخبز، شفت رغيف الخبز ممكن يكون افضل من ايه؟ عشان كده ركعتين وقعدة في المسجد زي كده ممكن يكون خير لك من سنة من حياتك، سنة في حياتك ما حصلتش فيها حاجة، صح كده ولا ايه؟ وعشان كده احنا عايزين ناخد بالنا من حاجة، ان اكلنا للطيبات وبعدنا عن المحرمات بسببه ييسر الله سبحانه وتعالى لك امرك. فاكرين الرجل البريطاني اسمه ايه؟ الاغنى رجل في بريطانيا اللي مات ده، روتشيليد. روتشيليد ده اغنى رجل في بريطانيا، حكومة بريطانيا كانت بتستلف منه فلوس، انتم متخيلينها؟ يعني كان يقرض حكومته قرض طبعا ربوي وياخده من الحكومة. يبقى الرجل ده وصل له، يبقى عنده فلوس قد ايه؟ بيدي لايه؟ الدولة، بيقرض الدولة. انتوا تعرفوا قصة حياة روتشيليد؟ سيبك من قصة حياته، عارفين مات ازاي روتشيليد؟ اغنى رجل في بريطانيا دخل الى غرفة كان قد زي بنك كده عامله، حاطط فيه الاسترليني والدولارات ومصري وريالات وجواهر وذهب، حاطط فيه بقى ايه؟ اغنى رجل عامل له بنك لوحده. ولما دخل مكان ثروته اغلق الباب عليه خطأ، اتقفل الباب. لوسيلة مواصلة ويصرخ ويصيح عشان حد من بره يفتح له، كان عامل الصخر ايه والبناية ايه؟ ده المكان اللي فيه، اللي فيه البنك، اللي فيه ثروة أغنى رجل في بريطانيا. وتمر عليه الأيام ومحدش عارف هو فين، ويموت. وقبل أن يموت يجرح أصبعه ويكتب على الجدار أغنى رجل في بريطانيا يموت جوعا. بعد فترة طويلة كسروا المكان ده وجدوه قد تعفن، وكتب العبارة دي، دار روتشيليد اللي كانت حكومة بريطانيا بتقترض إيه منه، متى ايه؟ عشان كده كوباية المية دي لو احنا نشعر بيها، يا الله العظيم، لو انت تشعر بالنعمة اللي ربنا انعم بيها عليك في كوب مية. يعني النهاردة لو لقمة وقفت في زور واحد ممكن تعمل ايه اللقمة دي؟ ياخد كوباية المية دي بكام وهي واقفة في زوره؟ وواحد اتحبس فيه كوب مية يدفع كام للدكاترة عشان ينزل كوب المية ده؟ شوف نعم ربنا، نعم ربنا. عشان كده قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والله لو كنا مع الطيبات ربنا حتى الأعضاء ربنا يحفظها عليك. أحد العلماء بيقول رحت أزور واحد صديق لي، أبوه كان عنده 96 سنة، ربنا يبارك في الأعمار. فبيقول له أنت عارف يا فلان أنا وصلت كم سنة؟ قال له لا، قال له أنا وصلت النهاردة 96 سنة. أبشرك امبارح بس كنت بعمل فحوصات كاملة لنفسي. قال له إيه؟ قال له كل حاجة على المسطرة. فالراجل بصله كده قال والله ما أخذت وما أكلت حراما قط. أعضاء حفظوها في الصغر فحفظها الله لهم فين؟ في الكبر. محب الطبري لما كان مع طلابه قفز من القارب قبل ما يركن، الطلاب اللي يقفز ينزل في المي، قالوا له يعني انت عديت 70 وعديت واحنا ما عديناش؟ قال اعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا فين؟ في الكبر. خدت بالك؟ ده احنا في نعم. واحد من الاسرياء اتسجن قعد مسجون 50 يوم بس. كم يوم بس؟ 50 يوم بس. عارفين اول ما طلع راح لمراته في البيت، فمراته قالت له ما عندناش حاجه، يعني البيت ما فيهوش ايه؟ حاجه. فضل يبكي، فبيقولوا له بتبكي ليه؟ قال لأني وجدت في بيتي ما يكفيني لمدة سنة، ومراتي بتقول لي ما عندناش حاجة. هو ما حسش ان اللي في البيت يكفي سنة الا لما دخل فين؟ في ناس ما تشعرش بالنعمة الا لما يحصل لها ايه؟ تفقدها. فالنهاردة شوف ربنا لما ربط لك الطيبات اللي أنعم عليك بيها بحاجة تانية بقى. يا أيها الذين أمنوا كلوا من الطيبات أو كلوا من طيبات ما رزقناكم، بعدها قال لك واعملوا إيه؟ واشكروا لله، اشكروا لله سبحانه وتعالى. أنا هضرب لكم مثالا عجيبا، وخد مني العبارة دي واحفظها زي اسمك: المؤمن ينظر للمنعم والكافر ينظر للنعمة. الكافر بيبص لإيه بس؟ هي اللي في دماغه ازاي تيجي. لكن المؤمن بينظر لمين؟ كوباية المية، يفتكر نعم ربنا، يسمي ويحمد ربنا ويعمل. لكن شوف الآية القرآنية وتأملها قوي: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام زيه زي الإيه؟ إيه الفكر؟ الفكر في فين بس؟ في النعمة بس. مش عايز، ما بيفكرش في المنعم. والنار مثوى له. أنا هضرب لك مثال بلدي قوي. أنت راجل كريم وبيتك مفتوح، وواحد جعان وحاطط أنت مائدة، راح داخل البيت أكل وشرب وشبع، وبعد ما أكل، بعد ما كان خلاص، بعد ما أكل وشرب وشبع، لو هو داخل سلم عليك، ولا هو خارج سلم عليك، ولا قال لك جزاك الله خيرا، ولا كأنك موجود وسبك ومشي، تقولوا عليه ايه؟ ايه انت بتقول بعبارة عادية ما عندوش ايه دم. تخيل هذا المثال لواحد ربنا انعم عليه بكل النعم دي وما فيش في دماغه. هو الكافر كده؟ الكافر مش مع ربنا. خدت بالك؟ اذن المؤمن ينظر الى مين؟ إلى المنعم. والكافر ينظر إلى من؟ إلى النعمة. فحذاري أن تتشبه بأفعال الكفار فلا تلتفت لمين؟ للمنعم، وتكون كل همك فين؟ في النعمة. احذر من الطريق ده. علشان كده في أحيانا بعض الناس كده تبص تلاقي إيه ممكن يستدرجها الشيطان. أنا بقرأ في آية كده يقول لك ربنا سبحانه وتعالى إيه: كلوا من الطيبات وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب الإيه. خد بالك لما ربنا سبحانه وتعالى بينهاك عن شيء معين، إنما بينهاك لأن الشيطان لما هيجيبك، هيجيبك إيه؟ واحدة واحدة. يا خبر أبيض، اقرأ بقى: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الآية دي وآية لهم الأرض الإيه؟ الميت. ميت بور أحييناها، خدرها ربك وطلع لك فيها، أحييناها وأخرجنا منها حبا. الحب اللي هو الإيه؟ الحب اللي هو إيه؟ بتاكل إيه من الحبوب؟ قمح، رز، كل دي تنزل تحت حب. خدت بالك؟ فيقول لك إيه هنا؟ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. اسمع اللي جاي: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. اللي أراد الله بعد كل النعم دي إيه؟ أفلا يشكرون؟ ولذلك فين شكرك؟ النبي عليه الصلاة والسلام وقف يوما يقول للناس: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال للمرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. اسمع اسمع. ثم ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. النبي يقول: فأنى يستجاب لذلك؟ هتبقى ازاي هو ماشي طول حياته عايش مع ايه؟ والعياذ بالله عايش مع حرام. النهاردة انت ممكن تستهين بكلمة حرام، تقف عند واحد في السوق بكام الكيلو الطماطم دي؟ يقول لك باتنين جنيه. تقول يا عم ده انا شايفها في اول السوق بجنيه ونص، مع انك ما شفتهاش. فيروح بايع لك على كام؟ لجنيه ونص، وتاخدها ماشي، حتى لو ان كانت المساله كده، لكن انت استجلبت الرزق الحلال بايه؟ بكذب، بحرام. واحد تاجر واقف تاجر بيبيع سمك مثلا، ويعني يعني السمك قدامه مية مية، ويحط لك تلات ارباعه مية مية، 90% مية مية، وحط لك سمك سمكتين تلاتة اي كلام. ده دخل على نفسه وعلى بيته الايه؟ ممكن تروح تشتري منه ويروح وزنها لك بالمية، مش بيحصل؟ ففي ناس يظن ان دي تجارة وشطارة، وربنا عمره ما هيبارك له. يبقى موجود في العمل وعارف ان دي حرام، عارف ان دي حرام، ويقود له الاتنين جنيه من هنا والتلاتة جنيه من هنا وخمسة جنيه من هنا، وفي اللي بيبلع اكتر وفاكر ان دي شطارة. انا اعرف امين شرطة كان هنا في السويس، وكان مرتشيا وكان مدلل في المكان اللي هو فيه، وقدر ربك سبحانه وتعالى راح جايب لك حتة أرض، وراح داخل هو والبنك عشان يبني إيه؟ برج، برج هو والبنك. قدر ربك سبحانه وتعالى وهو ماشي بالموتوسيكل بتاعه حادثة مسامير، بقى عاجز، نام، اتكومت عليه الديون، لا طلع البرج ولا خد حتى الأرض اللي كان عليها الإيه؟ البرج. مين حجز عليها؟ لا، انت فاكر الحرام بينفع؟ ما النبي بيقول لك اهو. عشان كده التوجيه اللي ربنا بيوجه المؤمنين، يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. لكن كتير من الناس ما بتعملش كده، كتير من الناس بيدخل على نفسه الشبهات وعلى اولاده الشبهات وعلى اولاده الحرام. انا اقول لك على حاجه، حتى في التناول، واحد مشارك، واحد الله العظيم قصة في منتهى العجب، مشاركين وعاملين حاجة كبيرة كده وبيبيعوا مواد غذائية والكلام ده، وراح جايب سجاير. فواحد سمع الكلام يعني، فقال لك ايه يا رب خلاص انا مش عايز الايه الجزء الايه الحرام ده ادخله على نفسي ولا بتاع مهما قل ولا اي حاجة. فقال للشريكه انا مش عايز نبيع ايه سجاير. قالوا لا هنبيع ده، قال مش هنبيع، وده قال لو هنبيع. قالوا طب هقول لك على حاجه، تعالى نحسب في السنه اللي فاتت احنا كسبنا كم من السجاير، كل حاجه متايده. فلقوا ان حصيله اللي خدوه من السجاير 35,000 جنيه. قال له خلاص، يعني انت كان نصيبك منهم 17,500 وانا نصيبي 17,500. يا عم مش هنبيع سجاير، واخصم من ربح كل سنه الكام؟ ال 17,500 انت خدها. انتوا معايا ولا ايه؟ شوفوا اللي عايز الحلال وعايز يمشي بالحلال ممكن يعمل ايه. وسبحانك يا رب، يفتح الله باب شر على من فعل ذلك، باب شر عليه، بقى بيقترض من التاني وبيستلف من التاني. عملية ما فيهاش كلام، فين البركة؟ خليك مع ربنا، خليك مع ربنا سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. لا، وشوف شوف الجميلة دي، واشكروا لله. يقول الرسول، حديث جميل قوي، شوف العظمة. إن الله لا يرضى إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. والله العظيم ما تشعر بنعمة المية ولا تشعر بنعمة اللقمة إلا لما تشوف واحد وهو محروم منها، محروم منها. كان ليا واحد صديق في مستشفى عين شمس، وكان ممنوع أنه يتناول أي حاجة منين؟ من الفم. عارف كان يقعد أول ما يشوف المية مش قادر، ريقه يجري. أول ما يشوف الأكل ومحروم منه وانت تتحط لك الاكل تعمل فيه ايه؟ تاكل. وتتحط لك الميه. حمدت ربنا على دي. هو بيقول لك كده واشكر الله. ما هو بيقول لك ايه؟ ان الله لا يرضى اذا اكل احدكم الاكله ان يعمل ايه؟ ان يحمده عليها. ده الاكله دي يعني ممكن تيجي على كام لقمه؟ مش الوجبه، ممكن تيجي على كام لقمه. واذا شرب الايه؟ الشربه ان يحمده عليها. في ناس ربنا حرمها والله العظيم من بعض اصناف. تعرفين الممثل اللي كان اسمه انور وجدي؟ على ايام انور وجدي كان بيحلم يبقى مليونير، عايز مليون جنيه. كان متجوز اليهوديه اللي اسمها ليلى مراد، الممثله اليهوديه اللي اسمها ليلى مراد، وكان بيحلم ان يكون عنده كام؟ رزق بالمليون جنيه. واصيب بمرض، اصيب بمرض، كان يشتهي الطعام ولا يستطيع ان ياكله. المغني عبد الحليم منع من الطعام، كان لما يبقى وهو قاعد على المائدة كان يجيب أصناف الطعام اللي نفسه فيها ويجيب ناس تاكلها قدامه ويقعد يبص ليها ويبص ليهم وهم بياكلها وما يقدرش ياخد منها لقمة. شوف نعمة ربنا عليك، مجرد ان انت تاكل أكلة او مجرد ان انت تشرب شرب. عشان كده قال لك كله وبعد ما تاكل اعمل ايه؟ اشكر. اشكر، كلوا من طيبات ما رزقناكم. طب وبعدها؟ قال واشكروا لله، اشكر ربنا سبحانه وتعالى على اللي انت فيه، ما تجحدش نعمة الله تبارك وتعالى عليك. تجحدها ليه؟ دائر لا ده في والله العظيم في حاجات جميلة قوي قوي لما تقعد تتفقد في الطعام والشراب ده. بعض العلماء بيقول قعدنا نعد النعم اللي نقدر نعدها في الطعام والشراب لغاية قبل ما تاكلها عد 360 نعمة. لغاية قبل ما ايه؟ قبل ما تتناول. لا خد بقى عندك أسنان بتقطع ودروس بتطحن ولسان يروح منزل على البلعوم والبلعوم ينزل والكبد يروح حاجز السموم وتروح نازلة على المعدة والمعدة تفرز إفراز ويبدأ الهضم وبعدين يبدأ القلب ياخد الفائدة والدم ويبدأ يوزعها على أركان الجسم ويبدأ المسيرة الجزء اللي احنا مش عايزينه وينزل جزء على البنكرياس عشان يطلع لك الأنسولين عشان يحرق لك السكر الزائد ومن أمعاء غليظة الأمعاء دقيقة وبعدين ييسر ليك عملية. نعم نعم نعم من نعم ربنا على العبد. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا. اشكروا كيف أشكرك يا رب؟ واحد، تعترف أن نعم الله من مين؟ من الله. لا مش تعترف وبس، اسمعوا العبارة دي اللي أنا هقولها دي. جبلت النفوس على محبة من يحسن إليها وعلى بغض من أساء إليها. فلما تتذكر أن كل هذه النعم من الله يبقى اضطرارا لازم يزيد إيه في قلبك؟ محبة ربنا في قلبك. الله العظيم هات واحد النهاردة بيوزع، كل ما يشوفك يعطيك ويساعدك ويعينك ويعطيك ويساعدك ويعينك، هتلاقي نفسك مالك أسير له، أسير له. طب ربنا اداك قد ايه بقى؟ اداك قد ايه؟ عشان كده جبلت النفوس. يبقى انت بتعزو النعمة لربنا، ولما تعزو النعمة لربنا ده يحببك في ربنا اكتر اللي عمال يغدق عليك سبحانه وتعالى من نعمه ليل نهار، بيغدق عليك من النعم. أقول لكم على حاجة من نعمة ربنا، يعني دي مية من ميتنا، يا رب طهر ميتنا. هذه المية دي، عارف لو ربنا جعل أبصارنا زي الميكروسكوب بالظبط والله العظيم ما هتقدر تشرب دي كوباية مية اهي. لو عينك ربنا خلى البصر فيها زي الميكروسكوب ايه اللي هيحصل؟ مش حاجات، ده حاجات ايه؟ يا ريتها حاجات موجودة كده وخلاص، حاجات بتلعب وبتمشي وبتتولد وشغلانة. يعني لو انك هتموت هتغمض عينك وانت بتعمل ايه ومش قادر تتنفس شوف ربنا يخلي بصرك حاجة برضو ايه محنود. طب انا هقول لك على حاجة، لو ربنا زود سمعك شوية وانت نايم خلاك تسمع دبة النملة هتعمل ايه في البيت والنمل ماشي؟ هتسمع دب دب دب دب دب دب، هتنام ازاي؟ دور بقى النملة دي ماشية في انهي حتة، خدت اللي عمالة تدبدب لك دي، شوف شوف من يعني كمان لما يقلل جزء من سمعك ولما يقلل جزء من بصرك ده من رحمة ربنا ايه بيك، من رحمة ربنا بيك يا رجل. انت ولا هتعرف تنظم طعامك ولا شرابك، هتطلق بنكرياس عشان لو لخبطت هو يعمل ايه؟ نظم لك الدنيا. ممكن تاكل اي حاجة وفيها سم، هتطلق كبد عشان ايه؟ هتطلق قلب عشان يوزع، هتطلق لو ترك نفسك لنفسك تهلك نفسك في اقل من دقيقة. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تكلني لنفسي ايه طرفة عين، يعني ما اقدرش استغنى عنك يا رب ولا طرفة عين حد، خدت بالك؟ يبقى اذا لما نيجي نتكلم على شكر نعمة ربنا يبقى واحد بنعزو النعمة لمين؟ للخالق سبحانه وتعالى، وهذا يجعلنا نحبه. الشيء الثاني انك تحمد الله سبحانه وتعالى ان اذن لك ان تأكل وان تشرب فانها نعمة من الله. الشيء الثالث هو أن تعمل صالحا. ما هو اعملوا آل داود. في ناس بقى بتستخدم نعم الله فين؟ في معصيته. نعم ربنا الله العظيم أنا بتعجب من واحد ربنا يديله عينين وقدامه واحد أعمى هو مش شايف، بدل ما يقول أشكرك يا رب يقعد بالعينين يبص للحرام. واحد ما بيتكلمش، كنت بقول في الجمعة اللي فاتت بقول مسكوا طفل صغير عمال يبكي وبكاء شديد، الواد بيبكي ليه؟ بيعيط ليه؟ يأكلوا الواد يرضعوا الواد عمال يبكي، غيروا البامبرز للواد الواد عمال يبكي، عارف في النهاية طلع ايه؟ هدوم الواد فيها دبوس، الدبوس عامل ايه في الواد؟ بيشك الواد، فالاول ما يشك الواد يعمل ايه؟ يبكي. هل يقدر الطفل الرضيع ده يقول لك شيل الدبوس؟ شفتوا قد ايه نعمه ان انت تنطق باللي انت عايزه؟ هو مش قادر ينطق باللي هو عايزه فعمل ايه؟ هم عمالين يلفوا ويدوروا مش عارفين هو عايز ايه. انت النهارده لما تعوز حاجه بتعمل ايه؟ عايز كاسة اعملوا لي كاسة، مش دي نعمة؟ مش عايزة شكر دي؟ عشان كده بيقول واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخويا الكبير رضع مع بنت خالتي الكبيرة وأنا عايز أتجوز أختها الصغيرة، إن كان أخوك الكبير ده رضع عند أمها مفيش مشكلة. أخويا الكبير رضع من بنت خالتي الكبيرة وأنا عايز أتجوز أختها الصغيرة، لو أنت ما رضعتش من أم الأخت الصغيرة دي ولا الصغيرة دي رضعت من أمك اتجوزها مفيش مشكلة. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.